بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سلاحي أمتطي صفو المنون خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي صفو المنون الكفر وهو مثمر نحن العباة صناعة القرآن إليها مجيوشكم وعتادكم فالنسر يأنف ذلة الغربان بعد عزتنا وكيف يغمد سيف بات ممتشقا في حمايا ومهما مضيت في دربي وحيدا ولا أشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها أشكو السيوف أفغان يا ليلا تدثر بالأسى حتى توار من أساه الأنجم سدم أجاب صمت الليل يا ليت مصورا قد كلم ما باله قطع الزئير فلم بسلاحه والعزم منه تفجرت راس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا يا رب ليل لم يذر فيه اللذيذ من الكرام أسجى للإنتاج.

ازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمارا ورأى الشهادة منية والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمة متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخنديق في ثغره يضان يأسر منظرا متوثب في عزمه لم يلتفت يوما ورى ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا قاس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا يا رب ليل لم يذر فيه اللذيذ من الكرى ألام في لذاته والكفر بالحقد انبرى حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ضاقت به أيامه والقلب منه استبشرا أمت له أقدامه وبكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسى وتصبرا فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني الدم لا يستمر الجيش الروسي في الشام ابدا ابدا لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم انها قريبه باذن الله رغم ان الحروب قد حزنت والعيون قد جمعت الا ان الهمم ولله الحمد والفضل والمنه قد علت وتسامت وارتفعت فانا ماضون باذن الله على هذا الدرب ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المدين قدما في هذا الدرب وصدق من قال دم الشهيد نور ونار فلقد كان والله نورا اضاء لنا الدرب اكثر فاكثر وسيكون نارا يمتح اعداء الله باذن الله سبحانه وتعالى الله اكبر الان ابو الوليد ضرب طياره للسكر احس كذا طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا علم ساحقها وطائرات تدور حولها وتحاول ان تاخذ جثثهم علم حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا بالنجيع القاني ركزوا على هام الرواسي راية حفاقة نسجت من الأكفان نقشوا على صم الصقور رواية تروي بطولتهم على الثقلان شبحوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنيان راياتهم في الزحف